بعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا وما أرسلناك وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء

والذين إذا وكان بين ذلك قواما والذين لا حرم الله إلا بالحق الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فأولئك